إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل أحمد وبركاته، ولا قال وأشهد، قال وأن محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقد مر في الدرس الماضي البدء بالتشهد وبيان صيغة، وقد مر صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وكذلك مر تشهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو التحيات لله والصلوات، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه أن ابن عمر قال: ليس فيه أن زدت وبركاته، أي أنه زادها عن غيره من الصحابة، وكذلك بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريك له، أي من غيره من الصحابة. ثم مر بنا في الدرس الماضي تشهد أبي موسى الأشعري، وهو الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وقد مر الكلام عليه في الدرس الماضي، مر الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي. وفيه أن تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه التحيات لله، التحيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا على رواية شيخه الأول شيخ أبي داود عمرو بن عون، فإنه رواه تاما في هذه الصيغة. وأما شيخه الثاني وهو الإمام أحمد فإنه لم يقل فيه وبركاته في قولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وليس فيه وأشهد قبل أن محمد رسول الله، وإنما قال أي الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لم يقل كلمة وأشهد. ورواية عمرو بن عون الأولى هي الأتم والأكمل، وهي مطابقة للروايات السابقة من حديث أبي من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم فيه كون أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع ذلك الرجل قال تلك الكلمة في صلاته، وبعد أن فرغ من الصلاة سأل عنه حتى اهتدى إليه وقال إنه ما فعلها إلا يريد الخير وما أراد بها الخير، قال لهم: أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فبين أبو موسى رضي الله عنه أنهم تلقوا هذه هذا التعليم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، وهذا يدلنا على كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه الصلاة والسلام، وأنه يبين ذلك للناس على المنبر حتى يعم الأخذ عنه وحتى يكثر الآخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بين لهم شيئا مما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك بصيغة التشهد التي مر ذكرها آنفا. وفيه أن أبا موسى رضي الله عنه أنكر على من قال هذه المقالة، وأن الإنسان عليه أن يحافظ على النصوص الشرعية وأن يعرف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، ولا يأتي بشيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن كون أبي موسى ظن أن حطان ابن عبد الله الرقاشي هو الذي قالها يعني لأمر قد يكون ظهر له من أنه لشيء من شيء يعلمه عنه سابقا، فأضاف إليه أو ظن أنه هو الذي قال تلك الكلمة، وأن مثل ذلك لا يعتبر من الظن السوء، وإنما هو شيء انقدح في ذهنه لعله لصفات كان يعرفها عن حطان أو لأمر كان يعرفه عن حطان فقال ما قال، مع أن حطان لم يقلها. ثم أيضا حطان قال إنني لم أقلها وقد رهبت أن تبكعني بها، يعني قد خفت أنك تظن أنني صاحبها. ولعل حطان فهم ذلك من كونه كان ينظر إليه وهو يخاطب الناس ويردد عليهم الكلام، فكونه يعني ينظر إليه لعله فهم أبا موسى نظر إليه، ولعله فهم من نظره إليه أنه كان يظن أنه هو الذي قالها، ولهذا قال رهبت أن تقعني بها أن تبكعني بها. وفيه بيان السنن والتحذير من مخالفتها لما فعله لما بينه أبو موسى رضي الله عنه من الإنكار على هذا الرجل، وبيان الهيئة أو الصفة التي أو الصيغة التي يقولها المصلي في صلاته في التشهد، وهو هذه الصيغة التي رواها عبد الله رواها أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول حدثنا عمرو بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور المعروف أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحمد بن حنبل يروي عن يحيى بن سعيد من هو؟ أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عن الإمام أحمد هو يحيى بن سعيد القطان، وهو متأخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا إسناد آخر. الإمام أحمد يروي عن يحيى بن سعيد القطان وهو إسناد آخر يعني غير الإسناد الأول، ويحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن قتادة بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وقد مر ذكره. عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه مشهور بكنيته ونسبته، واسمه عبد الله واسم أبيه قيس، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عاطف بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدث عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث، زاد: فإذا قرأ فأنصتوا، وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله، زاد: وحده لا شريك له. قال أبو داود: وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. ثم ورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري الذي اشتمل على التشهد الذي جاء عن أبي موسى الأشعري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال في وصفه للصلاة: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وفيه بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني من هذه الطريق، طريق سليمان التيمي عن قتادة، أنه قال بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر أو تشهد ابن عمر الذي فيه بعد أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده لا شريك له، فيعني فهو مثل الذي قبله في هذا الحديث وبالصفة التي تقدمت فيما يتعلق بصفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بصفة التشهد، إلا أن سليمان التيمي زاد في هذه الطريق في صفة الصلاة: وإذا قرأ فأنصتوا، وزاد في صفة التشهد بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله زاد: وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ثابتة يعني من طريق عبد الله بن عمر في التشهد المتقدم، وأيضا في هذا الطريق أيضا هي ثابتة من طريق سليمان التيمي. ثم قال أبو داود: قوله وإذا قرأ فأنصتوا هذه ليست محفوظة، زادها سليمان التيمي عن قتادة في هذا بهذا الحديث، وقوله أنها غير محفوظة الإمام مسلم رحمه الله لما يعني ذكرت أو ذكرها له يعني أحد الرواة عنه قال إنها صحيحة، قال: لماذا لم تضعها في كتابك؟ قال: ليس كل صحيح عندي وضعته هنا، لأنه لم يشترط أن يخرج كل صحيح، ولكنه اعتبرها صحيحة، وهذا الكلام دال على أن مسلم رحمه الله لم يشترط أن يخرج كل صحيح، وهذه الرواية يصححها ويقول أنها صحيحة، ومع ذلك لم يدخلها في الصحيح، ولما سئل عن عدم إدخالها بين السبب وقال: إنه ليس كل صحيح أدخلته ها هنا، أي وضعته ها هنا، أي في هذا الكتاب، لأنه إنما ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة ولم يستوعب، ولهذا يقول ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث أو في علوم الحديث يقول عن صاحبه الصحيح: لم يستوعب الصحيح ولم يشترط ذلك، لم يشترط على أنفسهما أن يستوعبا، لم يستوعبا حتى يقال أن يعني فاتهما شيء، فإنهما لم يستوعبا، ولا اشترط ذلك حتى يقال أنهم نسوا وأنهم خلوا بالشرط، فهم لم يستوعبوا فعلا ولم يلزموا أنفسهم بالاستيعاب حتى يعترض عليهم. ولهذا يعني الكلام الذي يأتي عند الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الإلزام ليس بلازم، لأنهما ليس ملتزمين بإخراج كل صحيح، فكم من حديث صحيح لا وجود له في الصحيحين، وكم من رجل ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين، وكم من ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين، فهما لم يلتزم الإخراج لكل حديث صحيح، ولم أيضا يلتزم أن يخرج عن كل ثقة، فكثير من الثقات ما خرجوا عنهم وكثير من الأحاديث الصحيحة ما خرجوها في صحيحيهما. وإذا فهذا الحديث أو هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي موسى هذا هي مما اعتبره مسلم من قبيل الصحيح، ولكنه لم يدخله في صحيحه لكونه لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح. ثم أيضا هذه الزيادة ثقة فتكون مقبولة لأنها بمثابة الحديث المستقل، وهي قوله إذا قرأ فأنصته. ومن المعلوم أنه قد جاء ما يدل عليها، ما يدل عليها من كتاب الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني معناه أنهم عندما يسمعوا القراءة فإنهم ينصتون، ولكن فاتحة الكتاب هي التي يقرؤونها ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ كما عرفنا ذلك من قبل. وإذا فهذه الزيادة التي جاءت عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، هي ثابتة وصحيحة، وهي من زيادة الثقة، وهي بمثابة الحديث المستقل. وأيضا قد جاء ما يدل عليها يعني كما جاء في القرآن، وأيضا كما جاء في الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنهم يقرأوا الفاتحة يعني في حال قراءة الإمام، وأنهم لا يقرؤون سواها، فدل على أنهم يسمعون، وأنه إذا قرأ ينصتون، وأنهم يستمعون لقراءته وينصتون لقراءته. فإذا هذه الزيادة وهذا الطريق فيها هاتين الزيادتين وهما ثابتتان ولا محذور فيهما. وقول أبي داود إنها غير محفوظة يعني لأنه يرى أن أصحاب قتادة لم يذكروها، وإنما ذكرها سليمان التيمي، وسليمان التيمي تفرده لا يؤثر، وإخراجه يعني لفظ زائد على ما جاء عن غيره هذه زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ولهذا مسلم رحمه الله اعتبرها واعتبرها صحيحة لما سئل عنها. ما هو الإسناد؟ قال حدثنا عاصم بن النضر. حدثنا عاصم بن النضر وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أبي غلاب. عن قتادة وقد مر ذكره. أبو غلاب هو يونس بن جبير المتقدم. يونس بن جبير المتقدم هو أبو غلاب، ذكر هناك في الطريق الأولى باسمه، وهذه في هذا الطريق بكنيته. وقد ذكرت مرارا وتكرارا في جملة من الأسانيد الماضية أنه يأتي أحيانا ذكر الرجل باسمه وأحيانا بكنيته، وأن معرفة كنى المحدثين أنها مهمة، وأنها نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الإنسان الذي لا يدري إذا قرأ في الطريق السابقة يونس بن جبير يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي، وفي هذه الطريق أبو غلاب يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي، الذي ما يدري أن يونس بن جبير كنيته أبو غلاب يظن أن أبا غلاب شخص غير يونس بن جبير، يظن أن أبا غلاب الذي جاء في الطريق الثانية شخص آخر غير الشخص الذي مر في الطريق الأولى وهو يونس بن جبير. ولهذا فإن معرفة الكنى للمحدثين مهمة وفائدتها كبيرة، وهي ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى. نعم. عن حطان عن أبي موسى. عن حطان وعن أبي موسى وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم ورد أبو داود تشهد ابن عباس، التشهد الرابع تشهد ابن عباس، مرة تشهد مسعود ثم تشهد ابن عمر ثم تشهد أبو موسى الأشعري ثم بأت بالتشهد الرابع الذي هو تشهد ابن عباس. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وذلك للاهتمام به، وذلك للاهتمام به وكونه يريد منهم أن يحفظوه ويعوه، فكان يعلمهم ألفاظه كما يعلمهم السورة من القرآن، وذلك للاهتمام به منه صلى الله عليه وسلم. وكان أن علمهم التشهد فقال: التحيات، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني متفق مع ما تقدم يعني في آخره، إلا أنه هنا قال محمد رسول الله، ما قال محمد عبده ورسوله. وأيضا فيه المباركات، يعني وصف للصلوات، وصف للتحيات، التحيات المباركات، الصلوات لله، الصلوات الطيبات لله. ففيه زيادة المباركات، يعني وصف للتحيات، أو أنها يعني لفظ مستقل إذا كانت الأمور الكلمات متعاطفة وليس بعضها يعني صفة لبعض. وعلى هذا فهذا نوع من أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رابعها الذي هو تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وطاووس. وطاووس بن كيسان وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله المباركات بمعنى الزاكيات. نعم. قوله هنا المباركات بمعنى الزاكيات. الزاكيات هذه جاءت في تشهد عمر رضي الله عنه، والبركة يعني كما هو من النماء، والزكاة هي من النماء، فيعني يمكن أن تكون بمعناها، لأن الزكاة والبركة والنماء كلها يعني متماثلة يعني في المعنى. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. قال أبو داود: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو مشتمل على تشهد مختصر وصيغة مختصرة، ولكن هذا التشهد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التشهد غير ثابت، والحديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على هذه الصيغة المختصرة التحيات الطيبات. نعم وصل التحيات الطيبات. نعم والصلوات والملك لله. والتحيات الطيبات والصلوات والملك لله، هذا هو التشهد الذي جاء في عن سمرة بن جندب في هذا الحديث، ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو الأربعة المتقدمة التي هي متقاربة، وأكملها تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك تشهد الرابع وهو لعمر رضي الله عنه، وأنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يخطب ويقول قولوا التحيات الزاكيات الطيبات الصلوات لله، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه كلمة الزاكيات بعد الصلاة، يعني كما أن في حديث ابن عباس أو تشهد ابن عباس فيه المباركات وهذا فيه الزاكيات، وفيه أنه كان يعلمه ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا يدلنا على أن صيغ التشهد كلها متفقة على صيغة الخطاب في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة وهي بلفظ الخطاب. وجاء عن بعض الصحابة أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدلوا إلى صيغة الغيبة، فبدل من يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن جاء في خطبة عمر رضي الله عنه التي كان يعلم الناس التشهد فيها على المنبر بأن علمهم هذه الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول قولوا، وهو عن المنبر في زمن خلافة رضي الله عنه، قولوا التحيات لله، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذا يدلنا على أن يعني العدول عن الخطاب أنه ليس بلازم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة، وعمر رضي الله عنه من بعده وفي زمن خلافته يعلم الناس هذه الصيغة وعلى المنبر ويقول قولوا، ما قال قولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهو هو الذي يخاطبهم بهذا الكلام، وهو ولا يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وكونه يعني يقول لهم يقول لهم فيما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دل على أن العدول عن الخطاب أنه ليس بلازم وأنه ليس بمتعين، وأن ما حصل من بعض الصحابة هو اجتهاد منهم. وعمر رضي الله عنه هذا من تعليمه وهو على المنبر، وهو على المنبر والناس يسمعون، والذين يسمعون كثيرون، وما يعني جاء شيء يدل على الاعتراض عليه في ذلك. فدل هذا على أن مثل هذه الصيغة والاستمرار عليها أنه لا بأس به. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم كان الناس في المشارق والمغارب وفي الأماكن المختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنهم وليس عندهم، ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فدلنا هذا على أن من فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بأن عدل من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة أن هذا باجتهاد منهم، وأن المحافظة على اللفظ الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكان ذلك بصيغ التشهد الخمس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد ابن مسعود، تشهد ابن عمر، وتشهد ابو موسى، وتشهد ابن عباس، وتشهد عمر بن الخطاب، هذه الصيغ الخمس كلها فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك على المنبر، فدل هذا على أن البقاء على هذا اللفظ أنه لا بأس به ولا محذور منه، وفيه محافظة على الأصل وإبقاء على الأصل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم الإسناد. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن موسى أبو داود. عن سليمان بن موسى أبو داود وهو مقبول، أخرج حديث أبو داود. فيه لين. فيه لين، أخرج حديث أبو داود. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود. ليس بالقوي. ليس بالقوي، نعم ليس بالقوي، أخرج حديثه أبو داود. عن خبيب بن سليمان بن سمرة. عن خبيب بن سليمان بن سمرة هو مجهول، أخرج حديثه أبو داود. عن أبيه سليمان بن سمرة. عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث كما نرى فيه مجهول، وفيه عدد من هو مقبول، يعني لا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة. ثم أيضا هو من رواية الحسن، من رواية ليس من رواية الحسن، من رواية إيش؟ سليمان بن سمرة. سليمان بن سمرة عن سمرة، يعني وعدد منهم لم يخرج له إلا أبو داود، وهم مقبولون إلا واحد منهم فهو مجهول، فهو مجهول. وإذا فالحديث غير ثابت، وهو مخالف للصيغ الأخرى، وهو مختصر، وفيه بعض ما في الذي قبله، وفيه زيادة الملك لله، وفيه زيادة الملك لله، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في الصيغ الخمس التي هي غير هذه الصيغة. قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. نعم، وهو مقبول، أخرج له. لا فيه لين. وهو نعم فيه لين، أخرج له أبو داود. قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. هذا الكلام الذي قاله أبو داود رحمه الله، يعني قيل في معناه أن سليمان الذي يروي عن سمرة، سليمان بن سمرة، أنه في طبقة الحسن، أنه في طبقة الحسن، ويعني وإذا كان من طبقة الحسن يعني فهو مثل الحسن، يعني الحسن سمع وهذا سمع، والواقع أن الحسن سمع من سمرة في الجملة، وقد سمع منه حديث العقيقة وهو في البخاري، جاء ذلك في صحيح البخاري، فالسماع هو سامع منه، وقد أدركه ولقيه وسمع منه، لكن الشأن في السماع مطلقا، ليس في مجرد السماع، مجرد السماع ثابت في صحيح البخاري، مجرد السماع هو ثابت في صحيح البخاري، ولكن الشأن في السماع مطلقا، يعني غير حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري، الذي جاء ذكره في صحيح البخاري. وكونه سمع من سمرة، سمع من سمرة، نعم هو سمع من سمرة، ولكن في الجملة، ليس كل شيء سمعه من سمرة، أو كل ما جاء عن الحسن يعني أنه سمعه من سمرة، يعني يرويه عن سمرة أنه سمع منه، لأن الحسن مدلس، والمدلس يعني يحذف بينه وبين يروي عنه، إذا روى بالعنعنة أو قال، إذا روى بالعنعنة أو قال فإنه يكون في انقطاع ويحتمل الانقطاع. فكون الحسن سمع من سمرة، نعم هو سمع في الجملة، ولكن الشأن هو في السماع المطلق، الذي أن يكون سمع مطلقا، هذا هو الذي يحتاج إلى إثبات، والحديث هذا لا يدل عليه، يدل على مجرد السماع، لكون هذا عاصر هذا، وهذا سماعه ثابت بدون هذه المقارنة أو هذه المقايسة، وذلك موجود في صحيح البخاري، سمع حديث العقيقة، فمجرد السماع وأصل السماع ثابت، وإنما الخلاف في السماع المطلق، السماع المطلق يعني كونه سمع مطلقا، وأن ما يرويه عنه فهو مسموع له، على أنه كما عرفنا مدلس، والمدلس يحتاج إلى التصريح بالسماع، والذي جاء مصرحا فيه بالسماع هو حديث العقيقة. وقد والحافظ نقل عنه أنه قال لم يتبين لي يعني وجه هذه الدلالة، يعني كل حسن سمع من سمرة يعني بهذا الكلام أو في هذا الحديث. وكما قلت بعض العلماء ذكره بالمقابلة والمقارنة، لأن هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الثالثة، وكل منهم أدرك ثمرة. لكن ليس القضية قضية إدراك، لأن قضية الإدراك هي ثابتة من غير هذا الحديث، ثابتة في حديث العقيقة. في فائدة وقع في بعض النسخ الخطية لأبي داود، وحدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني الحسن قال سمعت سمرة بن جندب يقول في خطبته أما بعد. يعني في هذا الحديث إيه؟ وين هذا فيه؟ في النسخ الخطية لأبي داود، هذا نقلها محمد عوام. أيوة نقل محمد عوام. أيوة يقول في التعليق لشيخنا مولانا محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله على كتاب شيخه بذل المجهود، نقلا عن الشيخ حسين عرب اليمني البهبالي أنه وقع في بعض النسخ الخطية لأبي داود. بس أين هذه النسخ؟ أين هذا النسخ؟ وأين يعني توجد؟ ثم أيضا القضية يعني قضية التصريح بالسماع، السماع ما عرف أنه صرح بالسماع إلا في حديث العقيقة اللي هو الحسن بن سمرة. ثم أيضا لو ثبت يعني من هذه الطريق فالحديث نفسه يعني فيه الأشخاص المتكلم فيهم في إسناده. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم رد أبو داود رحمه الله بعد الفراغ من الكلام على التشهد وبيان صيغه من الطرق المختلفة، بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، بدأ بالكلام عليها وأورد فيها جملة من الأحاديث. أولها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقد جاءت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بصيغ مختلفة عن كعب بن عجرة وعن غيره من الصحابة، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ومنها ما هو خارج الصحيحين. وحديث كعب بن عجرة أخرجه صاحب الصحيح، وورد بصيغ متعددة، ورد بهذه الصيغة التي أوردها أبو داود هنا، وهي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم. نعم. إنك حميد مجيد ولا ما في إنك حميد؟ بلى. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. يعني ففيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وفي الصلاة ذكر إبراهيم بدون آله، وفي ذكر البركة ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم، ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم. يعني فجمع فيها بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة والبركة، الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة، جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله, وفي وبالنسبة لإبراهيم أتي به دون آله في الصلاة, وأتي بآل إبراهيم دون إبراهيم في البركة أو الدعاء بالبركة. وقد جاء حديث كعب بن عجرة, وقد جاء حديث كعب بن عجرة في الصحيح, في صحيح البخاري, بلفظ أكمل وأتم من هذا, وهو الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله, وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة, حيث قال فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع فيه, جمع فيه في كل من الدعاء بالصلاة والبركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله, وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه أكمل الصيغ التي وردت في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, هذه أكمل الصيغ التي جاءت, وهي التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله, وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة, في كل من الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة, فهي أكمل صيغة وأتم صيغة, وهي التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في صلاته, في أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أتى بالصيغة الأخرى صحيح, لأن أي صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بها الإنسان, ولكن كونه يأتي بما هو أكمل وبما هو أتم يكون هو الأولى, كونه يأتي بما هو الأتم وبما هو الأكمل الذي هو الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله, وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله, هذا هو الأولى. يقول كعب بن عجرة: قلنا أو قالوا, أو أي قالوا أي الصحابة: أمرتنا أن نصلي ونسلم عليك, وفي بعض الألفاظ: أمرنا أن نصلي ونسلم عليك, وأما السلام فقد عرفناه, وكيف نصلي عليك, كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. وجاء في حديث كعب بن عجرة يعني في بعض رواياته, وهي الرواية التامة, قصة في تحديث كعب بن عجرة بها, وهي أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى الراوي عنه, لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى, كعب بن عجرة لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال له: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: قلت: بلى فهدها إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا: يا رسول الله, قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, التي هي صيغة الأكمل والأتم. فهذه القصة أو هذه الطريقة التي حدث بها كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنن والتحديث بها واهتمامهم بها, وأنهم عنوا بذلك غاية العناية ونصحوا غاية النصح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن قول كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى قبل أن يحدثه بالحديث يقدم له بهذا التقديم ويمهد له بهذا التمهيد ويعرض عليه هذا العرض ويقول: ألا أهدي لك هدية, ألا أهدي لك عرض, ويسميه هدية, هدايا العلم يعني أنفس الهدايا وخير الهدايا, ألا أهدي لك هدية. ثم قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف بأن الهدية ليست مالية وإنما هي علمية, وأنها حق وهدى وحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد كعب رضي الله عنه من هذا الكلام أن يتشوق عبد الرحمن وأن يتهيأ وأن يستعد وأن يعني يكون متهيئا مستعدا لتلقي ما يسمع، لكونه يعبر بهذا التعبير ويمهد بهذا التمهيد، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن: قلت بلى. لا شك أن ما سمع هذا الكلام يعني أعجبه، وأن وراءها الهدية شيء نفيس، وأن يعني أمر مهم، فبادر وقال: قلت بلى فهدها إلي، هات ما عندك. فحكى هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ لأن الأمر حصل من الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: علمنا كيف نسلم عليك، لأنه علمهم التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث في المتعلقة بالتشهد: كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا. يعني معنى بعد التشهد، لأن السلام عرفوه وقد تقدم يعني ذكره بالتشهد، فإذا يؤتى بالصلاة التي ليس معها سلام لأنها جمعت إلى السلام الذي قبلها. لكن الإنسان إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فيجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالصلاة وحدها، فيقول يعني إن أتى بالصيغة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. يعني يأتي بالتسليم يعني مضافا إلى الصلاة إذا كان في غير الصلاة، أما إذا كان في الصلاة فهو سيأتي بالتشهد الذي فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبذلك يكون جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يكون جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم صل على محمد، اللهم هذه معناها يا اللهم، يا الله، يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم المشددة في الآخر، لأن الميم المشددة في الآخر عوض عن ياء التي قبل النداء قبل المنادى: يا الله، يا الله صل على محمد، لأن معنى اللهم يا الله صل على محمد، لأن الميم عوض عن ياء. ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض بأن يقال يا اللهم، يا اللهم، لأن الميم عوض عن ياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض، فإذا جاء المعوض ما يأتي العوض، وإذا ذهب المعوض جاء العوض، فإما أن يقال يا الله وإما أن يقال اللهم، وأما أن يقال يا اللهم فهذا لا يقال. ويقول ابن مالك في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر، يعني جاء في الشعر شذوذا في الشعر، وإلا فإنه لا يجمع بين العوض والمعوض. اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت، أو أحسن ما فسرت به التفسير الذي جاء عن أبي العالية، أن معناها الثناء على الله، الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الثناء على الله، الثناء من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ويعظمه ويبين عظيم منزلته عند الملائكة في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وهنا قال اللهم صلي على محمد، ليس فيه ذكر سيدنا وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين. ولو كانت هذه الكلمة مطلوبة في التشهد ومطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لبينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين الألفاظ والصيغ التي يتعبد الله بها. فلو كان يضاف إليها هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحيث لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضاف إليه شيء آخر، وإنما يقتصر على الصيغة الواردة، كما أن الصيغة الواردة التي وردت في الأذان يقتصر عليه أشهد أن محمد رسول الله دون أن يضاف إليها سيدنا محمد رسول الله، وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن الوقوف عند الحدود، وإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحق البشر بذلك، أحق البشر بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد ولد آدم ولا فخر، لما كان عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، وليس هناك رسول يأتي بعده يبين عظيم منزلته عند الله، بين ما يجب له صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل السابقين يأتي رسل بعدهم يبينون منازلهم، مثل ما كان في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يبين منزلة إبراهيم وموسى وعيسى ويبين أخبارهم وما يلزم لهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في نبي بعده حتى يأتي يبين عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو بين عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، سيد الناس يوم القيامة، ثم بين السبب في ذلك، مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم القيامة. لماذا؟ لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه السؤدد على الجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، بخلاف الدنيا، فإن الدنيا يعني الذين لقوه والذين اتصلوا بهم أصحابه، وكذلك الذين أخذوا سنته من بعده. وأما كونه يعني يحسن إلى الجميع ويظهر سؤدده على الجميع، إنما يكون ذلك يوم القيامة. لهذا نص على يوم القيامة، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ثم بين ذلك بأن الناس يجتمعون فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم نوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى ويعتذر، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر، ويأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، ويأتي لفصل القضاء بين عباده، وينصرف الناس يعني من المحشر. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، قيل له المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم كلهم اجتمعوا في مكان واحد وشفع لهم، وحصلت لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. إذا ظهر سؤدده على الجميع وفضله على الجميع وإحسانه على الجميع بالشفاعة لهم في تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. وعلى هذا فإطلاق السيد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس به، ولكن كون الإنسان يلتزمه ويعني لا يأتي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال سيدنا، هذا ما جاء عن سلف هذه الأمة الذين هم خير الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ نحن في الأحاديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كثيرة نقرأها بالآلاف، ما فيها قال سيدنا رسول الله، هو سيدنا، لكن استعمال هذه الألفاظ دائما وأبدا والإكثار منها ما فعله خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. صحيح البخاري أكثر من 7000 حديث، مسلم كذلك, سنن أبي داود, الكتب المختلفة, مسند الإمام أحمد 40,000 حديث. كل هذه الأحاديث الإنسان إذا قرأها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ما يقولون أمر سيدنا نهى سيدنا جئنا إلى سيدنا رسول الله, ما كانوا يقولون هذا. وهم خير الناس وأفضل الناس, وهم خير الناس وأفضل الناس. فإذا الإتيان أو استعمال يعني هذا اللفظ في بعض الأحيان لا بأس به, وهو عليه السلام هو سيد الناس, ولكن الشأن في اتباع خير هذه الأمة الذين هذا كلامهم بين أيدينا مدون. وقد سبق أن مر بنا أنهم في الأسانيد يبينون الفرق في عبارات بسيطة لا يترتب عليها اختلاف المعنى, كما يأتي في بعض الأحاديث عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم, والشخص الثاني قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول, وميزوا الفرق بين التعبيرين. يعني أحد الرواة عبر بإسناده بالنبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, فينصون على أن هذا قال النبي وهذا قال الرسول. فلو كان هناك كلمة سيدنا موجودة لنبهوا عليها وأتوا بها ولا يحذفونها ولا يتركون شيئا مما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم خير الناس وأنصح الناس, وهم أنصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وكذلك مر بنا قريبا الحديث الذي في حديث المسيء صلاته, يعني فيه أن أحد الرواة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا, والثاني قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا, أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني معناه بين الفرق بين التعبيرين, أحد الرواة قال محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, والثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالذين يعني يحافظون على الألفاظ ويبينون الفروق الدقيقة في أمور ما يترتب عليها اختلاف في المعنى, لأن إذا قيل قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجة واحدة ما في فرق بينها, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين هذا وهذا, كله كلام متماثل ما يترتب عليه يعني فرق في المعنى. لكن هذه يدل على العناية الفائقة والضبط الدقيق والإتيان بالألفاظ كما جاءت عن الرواة, كما جاءت عن الرواة. فلو كان هناك يعني استعمال سيدنا لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سبقوا إلى ذلك, وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير, وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين. لكن الشأن هل نعبر كل ما جاء ذكر الرسول نقول سيدنا؟ الصحابة ما يعلو هذا, وهذه الأحاديث موجودة عندنا, هذه الكتب بالآلاف موجودة ليس فيها شيء من هذا. وهم رضي الله عنهم وأرضاهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, يعني فيه ذكر الآل, آل الرسول صلى الله عليه وسلم. من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في بيان المراد منهم, فمنهم من قال إن المقصود بهم أزواجه وذريته, ومنهم من قال هم كل هاشمي وكل مطلبي الذين لا تحل لهم الصدقة, هم آل يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, والصدقة لا تحل للهاشميين ولا للمطلبيين, وهي أعم من ذريته صلى الله عليه وسلم, أعم من ذريته وأزواجه. ومنهم من قال إن المقصود به أمته, أن المقصود هم المتقون من أمته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنهم أمته كلها, أي أمة الإجابة, أمة الإجابة هي الذين دخلوا في الدين وأسلموا ودخلوا في دين الإسلام, فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة, لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أمتان, أمة إجابة وأمة دعوة. ف فأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاروا من جملة المسلمين. أما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني على وجه الأرض من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء أمة الدعوة، والدعوة موجهة إليهم والرسالة موجهة إليهم. فكل إنسي وجني من حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو داخل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون إلى الإيمان به والدخول في دينه. ولهذا فالدعوة عامة لكل أحد، ليست لأحد دون أحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني ما نهن اليهود والنصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة الذين توجه إليهم الدعوة، وهم ملزمون بأن يدخلوا في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأن اتباعهم لموسى كما يزعمون، أو اتباع اليهود لموسى كما يزعمون، واتباع النصارى لعيسى كما يزعمون، بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يدخلوا في دينه فهم غير صادقين، وهم غير ودعواهم أنهم على دينه هم ليسوا على دينه، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. فمن حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. ولهذا قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى في بعض الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. أن الرسول الذي تزعم اليهود بأنهم أتباعه لو كان حيا ما وسعه الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم الذي يزعم النصارى بأنهم أتباعه إذا نزل في آخر الزمان من السماء يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: يوجد شاب عمره 20 عاما وهو يعمل مع أبيه طوال اليوم، وهذا الشاب عاق لوالده، وأحيانا هذا الشاب يترك البيت. يقول السائل: وأنا طالب علم، طلبت من والده أكثر من مرة أن يسمح له بحضور مجالس العلماء معي، فكان جواب والده: إن هذا الشاب كافر ولا يمكن أن يتغير أبدا لأنه عاق، ولن يتغير وضعه إلا بالضرب، فما توجيهكم؟ هذا كلام لا قيمة له، كلام ساقط، كلام غير صحيح. الهداية بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وعلى هذا الشاب الذي هو صاحب السؤال أن يحرص على يعني الاتصال بهذا الشاب وعلى دعوته إلى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وإلى الاتصال بقرناء الخير والحذر من قرناء السوء، وأيضا يتكلم مع والده ويبين له يعني أهمية الحضور، ويطلب منه أن يأتي هو إياه إلى مجالس العلم ومجالس الذكر حتى يروا الفائدة العظيمة والفائدة الكبيرة، وحتى يستفيدوا جميعا، وحتى يستفيد هذا الولد الذي هو عاق له، وعسى الله أن يفتح عليه وأن يغير حاله من حال إلى حال. والإنسان لا يأس من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هل ورد في تمر المدينة عجوة المدينة من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح أنها علاج للسحر؟ هو ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ فيها مطلقة يعني وفيها ألفاظ أنه من تمر العجوة, وجاء في ذلك أنه إذا تصبح بسبع تمرات يعني عجوة لم يعني يضره سحر يعني في ذلك اليوم, فهو وقاية يعني هذا يعني يدل على أن هناك أمور تتخذ للوقاية يعني من الأشياء ومن الأمراض ومن الأشياء التي تحصل في المستقبل والذي يكون فيه مناعة يعني تمنع من وقوع ذلك, وكلها بإذن الله وكلها بمشيئة الله وإرادته, والله تعالى قدر الأسباب وقدر المسببات. فهذا يدلنا على أن تعاطي مثل هذه يعني هذه التمرات يعني صباح كل يوم أنها تكون وقاية من ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السحر. وكذلك أيضا هي في هذا دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراض مستقبلة أو أمراض يعني يخشى منها في المستقبل أن ذلك سائق وأنه لا بأس به, وهذا الحديث يدل عليه, لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن تصبح بسبع تمرات يعني لم يضره في ذلك اليوم يعني سحر يعني في بتناوله تلك التمرات, يدلنا على أن مثل هذه التطعيمات التي تحصل يعني في المستشفيات يعني لتمنع من أمراض ووقاية من أمراض أن ذلك سائغ ولا بأس به, وهذا الحديث يدل عليه. أمر مطلق ولا مخصص؟ هو الذي ورد في العجوة, لكن الإنسان إذا ما تمكن من ذلك وأكل من التمرات يعني بناء على ما جاء في بعض الأحاديث المطلقة يرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الفائدة. ما الحكم إذا قال لي أحد في بلادي بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال لك أحد في بلادك بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت ترشده وتقول له أنت أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه إياه, كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني معنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة, ولهذا ذكر أن علي بن الحسين رحمة الله عليه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو, ويعني فقال له ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تتخذوا قبري عيدا فلا جعلوا بيتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنا حيث كنتم, قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. يعني معناه أن الملائكة هي التي تبلغ, وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام, فأنت عندما يأتي أحد ويقول لك هذا الكلام تقول له صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة والسلام عليه وإن والملائكة تبلغه كما جاء ذلك عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا سؤال آخر, ما حكم التبرك بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأمور المحدثة والأمور المنكرة, لأن الجدران كما هو معلوم الجدران الحقيقية التي هي جدران حجرته لما كان التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة, وما كان الصحابة يعني يفعلون ذلك وما كانوا يتمسحون بها وهذه الجدران جدران جديدة يعني لم يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمسها يعني تمسها يده عليه الصلاة والسلام, وكونها قريبة من قبره صلى الله عليه وسلم لا يعني يقتضي أن الإنسان يأتي ويتورك بها, وإنما البركة تطلب من الله عز وجل, والإنسان إذا جاء القبر الشريف يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له، ولا يعني يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه أشياء، ولا تمسح بالجدران والشبابيك، ولا تمسح بالجدران والشبابيك. فإن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نمسح جدران أو شبابيك أو حجارة إلا موضعين في الأرض، أحدهما الحجر الأسود والثاني الركن اليماني. الحجر الأسود في الكعبة نقبله ونمسحه نستلمه، والركن اليماني نمسحه بأيدينا ولا نقبله، لأن السنة جاءت بهذا، فنقتصر على ما جاءت به السنة. وأما مسح الجدران والشبابيك وما إلى ذلك فهذا من الأمور المحدثة، ولا يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامة بينة واضحة قد بينها الله عز وجل في كتاب العزيز. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا علامة المحبة هي إيش؟ المتابعة، وليست علامة المحبة مسح الجدران والشبابيك. فإن الجدران والشبابيك يمسحها أناس يعني ليسوا من أهل التقوى وليسوا من أهل الإيمان، يعني يمسحها يعني أناس يعني عندهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يعني ذلك أن من تمسح خلاص يعني معناه أنه يعني هو على خير وفعل خيرا، وإنما الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، هذه هي العلامة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد حصل البدء بهذه الترجمة في آخر الدرس الماضي، ومر ذكر هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وعرفنا ما يتعلق بقول اللهم، وأنها يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم بعد الله، وكذلك عرفنا ما يتعلق بآل محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بهم، وكذلك عرفنا أيضا ما يتعلق بلفظ تسييده صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو عند ذكره، وأن سلف هذه الأمة لم يكونوا يفعلون ذلك دائما وأبدا، وتسييده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه الحق الذي لا شك فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين، ولكن كون التسييد يعني يكون ملازما لاسمه أو ملازما لذكره، هذا من الأمور المحدثة التي جاءت بعد أزمان متأخرة، بعد أزمان أو بعد القرون الأولى، وذلك كما أشرت في الدرس الماضي أننا نجد الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما كلها تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فاستعمال ذلك بصفة دائمة هذا من الأمور المحدثة التي لم تكن في زمن الصحابة. وإطلاق السيادة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق لا شك فيه، وهو سيد الخلق وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ومن الأمور المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الصلاة، فإن جمهور العلماء على أنها مستحبة بعد الإتيان بالتشهد. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها واجبة، وأنه يتعين على الإنسان أن يأتي بها في الصلاة، ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، بعد أن ذكروا أنهم عرفوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهناك سؤال مشهور في هذه الصيغة، أي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وقد جاء في هذه الصلاة أن يطلب أنه يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على إبراهيم، حيث قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن الأصل أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا بخلاف ذلك، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو المشبه أفضل من المشبه به الذي هو إبراهيم. ومن المعلوم أن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. هؤلاء هم الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وأفضل الرسل جميعا على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم الخليل. وكل من نبينا ومحمد عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو خليل للرحمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فصفة الخلة ثبتت لاثنين من رسل الله، هما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي اشتهر عند ذكر هذا الحديث: كيف طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم، مع أن ومن المعلوم أن المشبه دون المشبه به، ولكن الواقع هنا أن المشبه أفضل من المشبه به، إبراهيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحسنها جوابان أو ثلاثة. أحد هذه الأجوبة أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن محمدا وآله يقابلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ومن المعلوم أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء بخلاف آل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالذي يكون لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إذا أعطي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، لأن كل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من ذريته، كل الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته عليه الصلاة والسلام، فإذا ما يكون لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء الكثيرون يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، فيأخذ آل محمد ما يناسبهم وما يليق بهم، والباقي يبقى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الحظ الأكبر والنصيب الأكبر له صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، وهو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، لأنه من آل إبراهيم، فإذا يكون له نصيبه من كونه من آل إبراهيم مع ما طلب له، فيكون له الذي طلب له ونصيبه من آل إبراهيم، فيكون بهذا الأمر واضحا أن المشبه أعلى من المشبه به وأكثر حظا من المشبه به. والأمر الثالث أن يقال أنه ليس المطلوب صلاة تشبه صلاة، وإنما المقصود أن الصلاة حصلت لإبراهيم وآله، والمطلوب حصول الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، من غير أن يكون هناك يعني مقارنة ومماثلة فيما يتعلق فيما يحصل به كل منهم من الثواب. أي أن المقصود هو أن الصلاة حصلت على إبراهيم وآله، فيطلب أن تحصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، لأن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طلب، كما صليت على إبراهيم يعني أنه قد صلى على إبراهيم ووجدت الصلاة على إبراهيم. فإذا ليس المقصود تشبيه كون المشبه دون المشبه به، وإنما المقصود أن هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة، وليس تشبيه الصلاة الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحاصلة لإبراهيم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. إذن المقصود هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة، لا مقدار الصلاة التي تحصل لهذا والتي تحصل لهذا. هذا هو من أحسن ما قيل في الأجوبة التي أجيب بها عن السؤال الذي أورد على هذا الحديث. وكما ذكرت في درس مضى أن هذه الصيغة وردت، أو في الدرس الماضي، أن هذه الصيغة وردت أي الصلاة الإبراهيمية على صيغ مختلفة، ولكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففيه الجمع بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذا هو أو هذه الصيغة الأكمل والصيغة الأتم والأفضل. وحديث كعب بن عجرة الذي أورده أبو داود هنا ليس على الصيغة الأكمل والأتم، لأن فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ما قال في الصلاة آل إبراهيم، وقال في الدعاء بالبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يذكر إبراهيم. ومن المعلوم أن إبراهيم داخل في آله، إذا قيل آل إبراهيم فإبراهيم واحد منهم وهو فيهم، لكن الجمع بين إبراهيم وآله صلى الله عليه وسلم حصل في بعض الأحاديث، في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري، وقد أشرت إليه في الدرس الماضي. فإذا هذا هو الأتم والأكمل. ثم أيضا يعني مما ذكره أهل العلم في هذا أن هذه الصيغة التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هي أفضل كيفية للصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه الكرام وهم الحريصون على كل خير عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو أنصح الناس للناس، بقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلو كان هناك صيغة أفضل منها وأتم منها وأكمل منها لبينها أنصح الناس للناس لخير الناس الذين سألوه، الذين سألوه هذا السؤال، سألوه عن الكيفية، فلو كان هناك صيغة أتم منها وأفضل منها وأحسن منها لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما أجابهم على سؤالهم بهذا الجواب عرف أنه أتم جواب وأفضل جواب, وأنه وأنها هذه الهيئة هي أتم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قالها وهو الذي تكلم بها وهو الذي علمها أصحابه, وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير, فدل على أن هذه الصيغة التي هي الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه دل على أنها أفضل الصيغ وأنها أكمل كيفية يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قيل إن إبراهيم إنما خص بالذكر دون غيره, ذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ليس هناك أفضل من إبراهيم بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, فأفضل الرسل على الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويليه إبراهيم. وأيضا هو أبوه, إبراهيم أبوه هو جده, ثم أيضا جاء في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية, فهذا هو السر أو لعل هذا هو السر في كون إبراهيم هو الذي ينص عليه دون غيره من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال حدثنا حفص بن عمر. حدثنا حفص بن عمر, حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن, وهناك شخص آخر اشتهر بابن أبي ليلى وهو ابنه محمد, وهو يعني ضعيف يعني فيه كلام يعني في عند المحدثين, وهو المشهور في كتب الفقه إذا قيل وابن أبي ليلى أو قال به ابن أبي ليلى المقصود به محمد بن عبد الرحمن. وأما أبوه عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد الذي يروي عنه الحكم بن عتيبة ويروي هو عن كعب بن عجرة فهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ثم ورد طريقا أخرى يعني عن كعب بن عجرة وفيها اللهم صلي على محمد وآل محمد, صلي على محمد وآل محمد. نعم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم, صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهذه يعني تخالف الطريقة السابقة, لأن الطريقة السابقة كما صليت على إبراهيم بالنسبة للصلاة, لأنه ذكر إبراهيم دون آله. وأما بالنسبة للدعاء بالبركة فقد جاءت في الطريقة السابقة يعني منصوصا على آل إبراهيم ولم ينص على إبراهيم, وهو داخل في آل إبراهيم وهو داخل فيهم. لكن الفرق بين هذه الرواية والسابقة أن الرواية الثانية فيها ذكر آل إبراهيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ليس كما مر بالنسبة للدعاء بالبركة فقط أن آل إبراهيم جاءوا في الدعاء بالبركة, بل جاء في رواية أخرى عن كعب بن عجرة أيضا آل إبراهيم عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم على آل إبراهيم, فتكون بذلك مثل الرواية السابقة بالنسبة للبركة, يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم, فيكون الآن ذكروا مرتين في هذه الرواية. أما الرواية السابقة ففيها ذكر إبراهيم عند ذكر الصلاة وذكر آل إبراهيم عند ذكر الدعاء بالبركة. قال حدثنا مسدد. حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أورد طريقا أخرى لحديث كعب بن عجرة وهي مطابقة للطريق الأولى لأن فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وذكر الدعاء بالبركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، فهذه الرواية مثل الرواية الأولى التي صدر بها المصنف الحديث صدر بها الباب. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب البصري وهو أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بشر. عن ابن بشر وهو محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بإسناده بهذا. عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم. وقد مر ذكر الثلاثة. في خلاف بين هذه الرواية والتي قبلها. وش الفرق؟ الرواية الأولى؟ إيه من حيث اللهم.